هذا يسأل أيضا في ضمن الأسئلة، يقول ماذا يدرس الإنسان بعد هذا الكتاب؟ يدرسه مرة ثانية. لماذا؟ لأن الله سيسألك في قبرك عن ماذا؟ من ربك؟ لأن الملائكة، لأن الملكين سيسألانك في قبرك عن هذه الأسئلة الثلاثة، كما قال حافظ الحكمي في سلم الوصول: وأن كل موقف مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. فهذه الأسئلة الثلاثة التي ينبغي أن تعلمها، فادرسه مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ثم بعد ذلك انظر ما يلزمك في دينك من أمر توحيدك واعتقادك وذكرك لله وتعظيمك له وعبادتك إياه، فتعلمه ولا تشتغل بما وراء ذلك إلا إذا أتقنته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.